أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى

ذرية طيبة إنك سميع الدعاء Oh.

فإن تولوا فإن